قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي قال أخبرنا شريك عن إبراهيم المهاجر عن زياد بن حدير قال قال علي رضي الله عنه لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ألا ينصروا أبناءهم. قال أبو داود هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا. قال أبو علي ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. ثم ورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه قال لئن بقيت لا لنصارى بني تغلب لئن بقيت لنصارى بني تغلب لا أقاتلنهم لأقتلن المقاتلة لأقتلن المقاتلة وأسبي الذرية لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإني كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينصروا أبناءهم ألا ينصروا أبناءهم. وهذا هو المنكر فيه أو الذي ظاهر النكارة فيه أنهم لا ينصرون أبناءهم، لأن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني كونه ينشأ بينهم كونه ينشأ بينهم ويعني لا يعني لا يعرف إلا ما يسمع منهم وما يشاهد منهم لا بد أن يكون مثلهم. لا إيش كتبوا بينهم ألا ينصروا أبناءهم. نعم. قال أبو داود هذا حديث منكر بلغني. قال أبو داود هذا حديث منكر يعني أنكره أبو داود وقال بلغني عن الإمام أحمد أنه كان ينكره إنكارا شديدا ينكره إنكارا شديدا. شو بعده؟ وقال أبو علي لم يقرأه أبو قال داود. أبو علي هو اللؤلؤي الذي راوي يعني النسخة أو الكتاب عن أبي داود لم يقرأه أبو داود في العرضة الأخيرة، يعني في العرضة الأخيرة أنه لم يقرأه، يعني معناه كأنه أعرض عنه أو تركه لأنه منكر عنده ولأنه نقل عن الإمام أحمد أنه أنكره إنكارا شديدا، يعني معناه أنه غير صحيح. وفي إسناده من متكلم فيه يعني فيه اثنان الإسناد. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العباس بن عبد العظيم العنبري مرة ذكره عن عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي عن عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي هذا فيه كلام قال عنه صدوق فيه له أغلاط صدوق له أغلاط وقد يعني نقل عن معين أنه كذب وقال كذاب ويعني قال عنه أنه كذاب قال الإمام أحمد ليس بشيء وقال الإمام أحمد ليس بشيء. أخرجه أبو داود بن ماجه عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق اختلط لما ولي ساء حفظه لما ولي القضاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن وأيضا يعني هذا من يعني من اختلط يخطئ كثيرا ما قال ساء حفظه لما ولي ساء حفظه لما ولي القضاء ويخطئ كثيرا وأيضا هذا من يعني من آفته. نعم. عن إبراهيم المهاجر وهو صدوق لين الحفظ يعني أيضا فيه كلام وأخرج له مسلم وأصحاب السنن عن زياد بن حدير وهو ثقة أخرج له أبو داود عن علي رضي الله عنه. أما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهو رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أبو الحسنين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. مش بعده حديث ابن عباس صالح صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة.